أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، السلام على أم أبيها تلك مولاتنا فاطمة. سادتي آل محمد، فاز والله من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى بولايتكم. يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم، وندرك قائمكم، فنكون من أنصاره ومحبيه فنفوز فوزا عظيما. الليلة نتحدث عن موضوع وعن فكرة لطالما شغل الشارع الشرق المسلم والشارع العراقي على وجه الخصوص. شنو هذه الفكرة وشنو هذا الموضوع؟ موضوع الإنسان ما بين الحرية وما بين التكليف. خلي بالك هنا، أكو سؤال يطرح نفسه: هل الإسلام يقر الإرادة الحرة؟ اللي تسمى بالاصطلاح العالمي يسموها بالفري ويل. شنو هذه الإرادة الحرة شبابنا؟ موضوع الحرية لطالما شغل الإنسان، يعني من بدايات التاريخ الإنساني تلقى الإنسان عانى الكثير لتحصيل الحرية، وتلقى بالتاريخ الإنساني كثير من الثورات وكثير من الانتفاضات أراد الإنسان من خلالها أن يثبت وجوده كإنسان، يعتقد تماما أنه إثبات الذات وإثبات الوجود ما يكون إلا من خلال الحرية. فإحنا حتى نصل إلى نتيجة بهذا الموضوع لازم أول شيء نقف عليه هو تفسير الحرية نفسها. شنو هي الحرية؟ الحرية ورد في تعريفها معنيين. المعنى الأول يقول الحرية هي عدم الإكراه، الحرية هي عدم الجبر، أي جبر يكون، أي إكراه يكون، شنو هذا يخالف منطوق الحرية. قلل الحركة، خلي الناس اللي قاعدة تلتفت للبحث. إخواني ترى أنا أقدر يعني أطرح لك فر التفسير طبيعي مثل ما موجود، يعني أنزل من البحث. أنا أريد أطرح لك فكرة، موضوع فكر، لأنه شارعنا اليوم ده يخلو من الفكر. شوف الشاب من شبابنا أي موجة فكرية تقبل من الخارج تأثر به. ليش؟ لأنه الفكر الإسلامي ما متطبع به، ما مترسخ. ولذلك أريد أطرح لك موضوع خلال هالخمسة وأربعين دقيقة تطلع أنت بمحصلة، تطلع بنتيجة. فقلل الحركة أرجوك والتفت إلى الكلام. هسه أول شيء إذا نريد نعرف الموضوع، لأنه الفكرة هي الإنسان ما بين الحرية والتكليف، فخلي نعرف الحرية شنو. المعنى الأول فسر الحرية بعدم الإكراه، فسرها بعدم الجبر. يقول كل ما يجبر عليه الإنسان، كل ما يكره عليه الإنسان، ملاك الحرية لا تجده فيه، هو ليس حرا. هذا التفسير. التفسير الآخر يقول الحرية هي القرار الصادر من الإنسان إزاء موضوع معين من دون تأثير خارجي. يعني موضوع على سبيل المثال، خلي أضرب لك مثال حتى توصل لك الفكرة. أخذ فرد موضوع اجتماعي. إحنا اليوم بنعاني بالمجتمع من نقص التعليم، تعليم عندنا ما يصير بطريقة صحيحة. اجى هنا الانسان راد ياخذ قرار ازاء هذا الموضوع. المفسر والفيلسوف والمنطق ايش يقول؟ يقول الشارع اذا اتخذ قرارا وهذا القرار كان به تاثير، تلاحظ من قوه اعلى، يكون هذا القرار ليس حرا والمجتمع ما ملزم به ابدا. خطر كلمة للشهيد مطهري على الله مقامه من يمر بهذا الموضوع في كتاب الحاجة إلى الدين. شي يقول؟ يقول والفرق بين الاضطرار والإجبار أن الاضطرار الإنسان يفعل الفعل بدون تأثير أي قوة خارجية عليه، والإجبار والإكراه هو وجود قوة أعلى تؤثر عليه وتؤثر على قراره. هسه إذا كان هذا معنى الحرية، هذا اللي نفهمه أن الحرية هي عدم الإكراه. طبعا اللي سائد الرأي الناهض هو الرأي الأول اللي هي عدم الإكراه عدم الإجبار. إذا كان هذا الرأي هو المستقر فبالتالي من هذا التعريف البعض اتخذ فرد منحة فكري نقدر نسميه شاذ. شلون شاذ؟ أسأنا من تمر ببعض مفكري الغرب تلقى أنهم اعتبروا وجود إله يرجع للإنسان وجود رب يعبد الإنسان اعتبروها ضد الحرية الشخصية. صدقني أتخطر أنه صاحب هذا القول جان بول سارتر. جان بول سارتر هو مؤسس المذهب المادي. هذه اليوم شوفها المادية المنتشرة بالمجتمعات الغربية وعدم الإيمان منين اجا من هذه الفكرة. سارتر يقول أنا أرفض وجود الله لأن وجود الله بحد ذاته ضرب للحرية الشخصية. ليش قال هذا الكلام؟ لأنه اعتبر أنه بمجرد وجود ربي يأثر على الإنسان هنا الإنسان فقد القدرة على أن يكون حرا. طبعا هذا يعني أرجوك هذا طبعا مو منطقي. ليش مو منطقي؟ لأنه ترى ماكو إنسان اليوم يعيش بدون عقيدة. صدقني اليوم حتى الملحد من يقول يقعد يقول يقول أنا ما عندي عقيدة أنا ما أعترف بعقيدة. تقول لا تعدك عقيدة عقيدتك عدم الإلحاد. الفرق بيني وبينك أنه أنا أنسب كل الصفات الكمالية لله تبارك وتعالى. أنت تنسب كل الصفات الكمالية للمادة للطبيعة. تقول المادة عندها القدرة على الخلق. تقول المادة عندها القدرة على الصنع. تقول المادة عندها القدرة على الإيجاد. أنا أقول الصانعية والخالقية والقيومية والإيجاد ترجع لله رب العالمين. صح ولا لا؟ ماكو فرق. الإنسان ثبت أرجوك أنه ما يستطيع أبدا أن يعيش من دون عقيدة. إذن بعض الأفكار الشاذة اعتبرت أنه الحرية بمجرد وجود رب بمجرد وجود دين بمجرد وجود إله هذا يأثر على الحرية الشخصية. وراحوا تحت هذا المسمى اليوم إلى تهوين الكثير من العقائد تسفيه الكثير من العقائد تحت مسمى الحرية الشخصية. تلاحظ حتى أكو عندنا أصناف من مجتمعنا تأثرت بهذا الخطاب. التابع بين فينة وأخرى تشوف بعض النشر الموجود أنه على الأنترنت استهانة بالدين استهزاء بالدين تعدي على الله تعدي على الحرمات فضائح للناس يفضحون الناس تحت أي مسمى؟ تحت مسمى الحرية الشخصية. إذن هنا هذا التعريف أرجوك ما نقدر نقول أنه تعريف تام. ليش؟ لأنه هذا التعريف اعتبر أن كل جبر وكل إكراه يطرأ على الإنسان هو شنو؟ ضد الحرية. زين تعال أرجوك أول جبر يجبر عليه الإنسان أن الإنسان لا يختار خلقته. هذه صفات الوراثية لون العين الشبه الصفات الجسمانية اللي تلحق بالأبوين هذه اختارها الإنسان ما اختارها أبدا. هذا جبر لو مو جبر؟ أي واحد. اثنين الإنسان من يولد بمنطقة معينة من العالم ويجبر على أن يتحدث بلغة قومه هذا إجبار لو مو إجبار؟ هذا إجبار ما يمتلك به الإنسان أبدا الإرادة. المنشأ الديني من ينشأ الإنسان يولد بالهند تشوفه يتوجه إلى الهندوسية يولد عفوا بالشرق يتوجه إلى الإسلام يولد بالغرب يتوجه إلى المسيحية هذا أيضا جبر. زين هذه كلها أرجوك تقف عائق أمام تصديق أن الحرية هي عدم الجبر، الحرية هي عدم الإكراه. ما تقدر الإنسان مجبر أرجوك على الليل والنهار، الإنسان مجبر على قبول الظواهر الكونية، هذا المطر، خروج الشمس، مقدار زيادة أشعة الشمس، هذا كل الإنسان ما يمتلك إرادة لا في إيجاده ولا في تغييره. زين، فشلون تكون الحرية هي عدم الجبر؟ هذا ما يتناسب أبدا. لازم نلقى تعريف تام للحرية. شبابنا، كل اللي يسمع صوتي، إذا أنت تعتبر أن الحرية هي عدم الجبر، عدم الإكراه، ولذلك أنت أشوفك تترك صلاتك لأن تعتبر الصلاة إكراه وجبر، أشوفك تترك الدفاع عن دينك لأن تعتبر الدفاع عن الدين جبر، تترك مدرستك لأن تعتبر الذهاب إلى المدرسة وتحصيل الشهادة جبر، تترك كثير من الأمور لأن تعتبرها إكراه، تعتبرها أكو قوة أعلى منك ده تجبرك على هذه الأمور، فأنت تحت مسمى الحرية تقول أنا أرفض كل هذه المواضيع. لا أبدا، لا لا، هذا هذا هذا هذا فرد لون، لون من التفكير أبدا مناهض. تعريف الحرية بأنه القرار المسؤول اللي يصدر من الإنسان والممارسة في حدود شنو المشرع للإنسان أن يفعل بالحدود الشخصية. تلاحظ هذه تسمى حرية. من أجي أنا أتصرف في بيتي هذه تسمى حرية، من أجي أتصرف في سيارتي اللي أملكها هذه تسمى حرية، لكنه من أجي أنا أطلع إلى الشارع العام، أطلع إلى الأماكن العامة، هنا أنا أقدر أعمل بمنطق الحرية، أقول أنا بكيف إيش أريد أسوي بالشارع أسوي، ما يصير. ليش؟ لأنه هذا الشارع أنت ما تملكه، الوطن أنت ما تملكه، الدين أنت ما تملكه، هذه الأمور خارجة عن الملكية. الحرية تشرع وين؟ تشرع فيما استطاع الإنسان أن يفعل، تشرع بالحدود الشخصية أرجوك. هذا واحد. إذن أول شيء تتعرف الحرية مو أنها عدم الجبر، لا لا، الجبر موجود ويجبر الإنسان على أشياء ما يريدها، تفرضها ويفرضها عليه الواقع، يفرضها عليه المحيط، تفرضها عليه البيئة أرجوك الخارجية اللي هو يعيش بيها. تلاحظ. ثانيا، شنو هو التكليف؟ طبعا هذه نقطة كلش حساسة بالموضوع. ما هو التكليف؟ من تمر برأي المشرع الإسلامي تلقى أن المشرع الإسلامي يعتبر أن التكليف هو الاختبار الذي يوجده الله تبارك وتعالى قبل ذهاب الإنسان إلى الآخرة، قبل انتقال الإنسان إلى الحياة الأفضل، إلى الحياة الأكمل. من تسأل الإسلام تقول له شنو الداعي لوجود هذا التكليف، يقول لك الداعي لوجود هذا التكليف هو إيجاد النضج عند الإنسان. من يوجد التكليف يوجد مع التكليف النضج، وهسه أبين لك هذا الشيء وأوضح لك إياه. بعض الملاحدة شو يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى ظالم، الإله اللي يعبدوا المؤمنين ظالم. تقولهم شنو نقطة الظلم؟ يقول لك إذا كان هو خلق الإنسان ويعلم الإنسان أين سيذهب، إلى الجنة سيذهب أم إلى النار، فلماذا أصلا خلق الإنسان ووضع التكليف؟ طبعا هذه من الأمور الحساسة جدا بالمجتمع، وجملة من الشباب طلبوا التأكيد من خلال المنبر على هذا الأمر. تلاحظ هذا الإشكال اللي ده يطرح. إذا كان رب العالمين خلق الإنسان وخلق الجنة وخلق النار ويدري مصير هذا الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلماذا خلق الإنسان؟ هنا يعني أول شيء نلتفت له أنه ليس الملك، يعني ليس ملك الله معناه أن الله يسير من ملك. هذه نقطة جدا مهمة. شلون؟ هو هذا اللي قلت لك، وهو هذا صلب الفكرة اللي احنا نطلع بيها الليلة. شنو هي؟ الإرادة الحرة. هل يؤمن الإسلام بالإرادة الحرة؟ الله سبحانه وتعالى ليس معنى أن يملك أن يسير من ملك. اليوم الطالب اللي يريد يدخل إلى كلية الطب أو يدخل إلى كلية الهندسة، مع أن الدولة والحكومة تملك جميع الوزارات والمناهج، لكنه هل تفرض على الطالب الكلية المعينة؟ لو تنطي المجال للطالب أن يختبر، أن يمتحن، إذا نجح بالامتحان واستحق أن يدخل كلية الطب فشنو؟ سيدخلها، تمام ولا لا؟ إذا كان البشر دا يعملون بهذا العرف، فلماذا يشكل على الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل حين وضع التكليف كأنما الله يقر موضوع الإرادة الحرة. وهذا من هذه طبعا نستلهم ونستنتج أنه الإسلام يقر الإرادة الحرة. ليش؟ لأنه لو كان الإسلام لا يقر الإرادة ويطلب من المجتمع المسلم أجلكم الله أن يكون مجتمع قطيع، مجتمع غير مفكر، مجتمع مو صاحب قرار، مجتمع يسيره الدكتاتوريون في وسطه وممنوع عليك تفكر، ممنوع عليك أن تنتج، وممنوع عليك أن تناقش، وممنوع عليك أن تحاور، ده تعال أنت أوقف على شريعة الإسلام وأحكم عليها. وأنت لازم تطلع، لازم ترجع إلى المنطق القرآني. الآية الكريمة من تجي وتريد تستدل على أن الإسلام يؤمن بالإرادة الحرة، أول دليل بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. من يمر المفسر الإسلامي بهذا اللون، بهذا النص القرآني، شنو تلقى بالتفسير؟ أنقل لك جملة من التفسيرات. العلامة الرازي بالتفسير الكبير شي يقول؟ يقول والآية تدل على أن الله يترك للعبد مساحة الفعل وعدم الفعل. الله، أرجوك ركز. أعيد، العلامة شو يقول الرازي بالتفسير الكبير؟ يقول النص القرآني يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعطي مساحة للعبد أن يفعل وأن لا يفعل. مثلا الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة، هذا أخوة ما يختلفون عليه اثنين. هل رب العزة جل وعلا يجبر المسلم على أن يصلي، أم أن المسلم له حق الخيار والاختيار، يريد أن يصلي ويريد أن لا يصلي؟ طبعا واقعا أنه الإنسان إلى القرار إلى الاختيار. الله عز وجل حينما يضع الوجوب، ليس معنى الوجوب هو الإجبار، مو معنى الوجوب هو الإكراه، معنى الوجوب أن تلك الحالة وذلك التشريع وتلك المفردة لابد أن تفعلها. ليش؟ لأنه فعلها بنتاج موضوعي إليك، بمنفعة تعود على الفرد نفسه. بتلاحظ هذه الصلاة توجد مزيد من الاطمئنان في نفس الفرد. الصلاة تربط الفرد بعالم آخر. الصلاة تجعل الإنسان بعيد عن التطرف، بعيد عن التلون بلون واحد. هذا رأي العلامة الرازي. شوف يقول يترك مساحة للعبد من الفعل وعدم الفعل. العلامة الطباطبائي على الله مقامه في تفسير الميزان لا يذهب إلى أوسع من ذلك. شو يقول؟ يقول والنص القرآني دال على أن الله لا يتبنى التكليف للعبد حتى يكون ذلك العبد مطلعا. أكو عبارة يوردها الأصوليين، شنو هذه العبارة؟ يقول قبح العقاب بلا بيان، يعني قبيح على المشرع أن يكلف العبد، يكلف الإنسان بموضوع إذا ما يخليه مطلع على البيان. طبعا يعني هنا ما يفوتني أن أذكر أنه أكو رأي بالمسألة، أكو رأي قديم يقول من شروط التكليف هو شنو؟ هو العقل. حتى من ترجع للرسالة العملية اشتلقى شنو الشروط؟ البلوغ، العقل، القدرة، تمام لو لا؟ لا يكلف العاجز، لا يكلف المجنون، لا يكلف غير البالغ. لكنه الرأي الحديث بعض الأساتذة بالنجف الأشرف شنو يذهب؟ يقول ليس العقل فقط هو من يشترط، وإنما يشترط الاطلاع والوعي. الله، طبعا يعني رأي جميل هذا جدا. أعيده الأخوة القائمين على المجلس، يعني ما أعرف شنو هاي الهوسة هناك، ليش بالرهوسة؟ وهذا يأثر على مناخ الحاضرة ويأثر عموما. باباتي الأطفال اقعدوا، اقعد ابني، اقعد استمع. اللهم صل على محمد. ارجع الى الموضوع. الرأي القديم يقول شرط التكليف هو العقل. الرأي الحديث لا، أكو رأي يقول مو فقط العقل، لعد يقول الاطلاع والوعي. هذا الإنسان اللي مو واعي وما مطلع، بس ركز أرجوك، هذا الإنسان اللي ما واعي وما مطلع، هل يحاسبه الله عز وجل كحساب المطلع؟ يختلف الحساب. شوف بوع، العالم لا يحاسب محاسبة الجاهل، مع أن كلا الفردين لديهما عقل. تلاحظ هذا الإنسان عند عقل وهذا الإنسان عند عقل. اليوم أنا أقدر أكلف الإنسان اللي ما يمتلك سعة من الاطلاع على العلوم الفقهية والمعارف الدينية، هل يصح أن يكلف بارتقاء المنبر؟ ما يصح أبدا. شوف زين، هنا أنا عند عقل لو ما عند عقل؟ عند عقل، لكن ليش ما وجه إليه التكليف؟ لأنه ما يمتلك الاطلاع وما يمتلك الوعي. بعد أضرب لك مثال أوضح. هذا الإنسان اللي ما عنده اطلاع وما عنده وعي مكن من التصدي للدفاع عن العقيدة، هل تجب عليه أو يجب عليه التصدي؟ أبدا لا يجب عليه. ليش؟ لأنه لا يمتلك الاطلاع، لا يمتلك الوعي. يعني هذه محصلة الرأي، هذه محصلة الطرح الحديث، أنه مو فقط العقل شرط للتكليف، لا، الوعي والاطلاع. الإنسان اللي ساكن بأقصى نقطة من جنوب العراق، اللي ما يحضر مثلا ويستمع للبحوث، وما يمتلك جهاز التلفاز، وما يمتلك جهاز الراديو، وما يمتلك الوسائل الحديثة اللي توصل للصوت، هذا الإنسان يحاسب كما يحاسب الشاب في النجف الأشرف؟ أبدا. اسمعوني شباب النجف، ما يحاسب كالشاب الموجود في النجف الأشرف. ليش؟ لأنه هنا كعبة العلم، هنا حياض الفقه والأصول والعقيدة. وتدري جنابك أنه كل ما يزداد الوعي وكل ما يزداد الاطلاع كلما يزداد التكليف على الإنسان. هذا يؤدي كما يقول العلامة الطباطبائي، يؤدي إلى استنتاج عدالة الله تبارك وتعالى. إذن الإسلام يؤمن بالإرادة الحرة. نعم، ما دام الإسلام أوجد التكليف، وجود التكليف دليل على إيمان الإسلام بالإرادة الحرة. أما وجود الواجبات مو القصد من عند مثل ما تصور أنت جنابك أن هذا الواجب مفروض علي، ها؟ وبالتالي أنا ما يحق لي أبد مناقشته. لا لا أبدا. هذا في اليوم إعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وآله، فاللهم صل على محمد، فمن طلع من النبي، طلع من حضرة النبي، طبعا آمن بالإسلام، شهد الشهادتين، رجع إلى أصحابه، فأصحاب عابوا عليه، قالوا أآمنت بمحمد؟ قال بلى، وكيف لا أؤمن به ومحمد لم يحدثني حديث إلا وهذا الحديث حدثني به عقلي قبل محمد. شوف باوع، رسول الله تكلم معاه بالمنطق العقلائي، وحدثني بحديث حتى عقلي لم يحدثني، حتى عقلي في خلواتي ما قال لي محمد صلى الله عليه وآله حدثني به. التشريعات الموجودة بالإسلام، من إجا الإسلام فرض على المرأة الحجاب، قال للمرأة مرحبا بالمناقشة، تعالي ناقشي. ليش أنا وضعت الحجاب؟ أنا وضعت الحجاب للسبب الكذائي والسبب الكذائي والسبب الكذائي. ليش وضعت يا إسلام الصلاة؟ وضعتها للسبب الكذائي والسبب الكذائي والسبب الكذائي. ليش وضعت الصيام؟ وضعتها لكيت وكيت وكيت. بتلاحظ، فما وضعت آني القوانين ولا وضعت التشريعات من أجل أن أشعر المجتمع، أن أشعر الجماهير أنه آني أتبنى الجبر، آني أتبنى الإكراه. أبدا. وجنابك لو تطلع أكثر على الفكر الإسلامي تلمس هذه الحقيقة. علاج الإسلام دوما للمواضيع ما يكون علاج سطحي أبدا، يكون علاج موضوعي. لكنه أرجوك أكيدا يعني بعض التصرفات اللي تصدر من هنا وهناك تجعل المجتمع شوية بعيد، شوية بعيد عن الإلمام بثقافة الإسلام. أضرب لك فرد مثال. شوفوا إخواني، الإنسان جبلت نفسه على الحب، فلا يتبع إلا ما أحبب. هكذا النفس البشرية، إن أحبت آمنت وإن كرهت لا تتقبل. اعتمد الإسلام دوما آلية التحبيب إلى الدين، التحبيب إلى الشريعة. الخطاب القرآني يقول، يقول إن مع العسر يسرا. شوف لاحظ، دائما الله جل وعلا يصور نفس للناس، ليس على أنه رب قمع، وليس على أنه هو رب ذبح، وليس على أنه هو رب قتل، لا، على أنه هو رب عدالة واعتدال. أنا أتعجب وحقك اليوم من تسمع الإسلام يقعد هذا يقول الإسلام دين الذبح، الإسلام دين التطرف، الإسلام دين التخلف، الإسلام دين الرجعية. مشكلة مشكلة والله. شو السوليف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشريعة اللي تجي بمنطق من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. شوف المنطق، شوف الحرص على الكرامة الإنسانية. هذا الدين العظيم يوصل الحال أرجوك إلى هذا المستوى المتهافت؟ بس قلت لك هذا التصرف الشخص اللي يصدر والتصرف اللامسؤول هو اللي يجعل المجتمع بعيد عن الثقافة الإسلامية. قبل أيام أسمع أنه بعض أصحاب البسطيات هجمت عليهم الأجهزة الأمنية وضربتهم وطلعتهم من أماكن عملهم وقطعت أرزاقهم من دون أن توجد لهم بديل. ماذا أفهم؟ يعني هل هو فرض القانون يكون بهالطريقة؟ هذه طريقة العنف، طريقة الشراسة؟ أنت عندك علم أنه الفرد في العراق يكره القانون؟ ما يحبه؟ ما تشعر أكو علاقة ما بين الفرد وما بين القانون؟ مع كل الدعوات الدينية اللي صدرت من المنبر أنه يا جماهير التزموا بالقانون حتى نطمح بيوم أجمل، حتى نطمح بغد أفضل، لأنه البلد ما يقوم إذا ما يقوم بقانون. زين أنت تجي تفرض القانون بهالطريقة هاي؟ هذا إنسان يتكسب باليوم 10,000، ناس ما عدها، ناس كسبة، ناس فقيرة، بالوقت اللي أرجوك مو العامل بالأجهزة الأمنية لا، وإنما بالمجتمع السياسي صاحب القرار. بالوقت اللي جنابك قاعد بقصر وتمتلك أفضل السيارات وما تشعر بهم المسواق، دائما أفضل الأكل موجود وأفضل الشراب موجود، هذا الكاسب بالبسطية يعمل من النهار إلى الليل يطلع 10,000 15,000 يعيش بيها عياله. وتدري حضرتك الواقع المجتمع اليوم مرير مرير إلى الدرجة اللي وحقك وحقك من تطلع عليها يدمى قلبك لهذا الشعب. شعب قاعد على بلد بترول، خيرات، تشوف الخيرات هاي يتنعم بيها البعض، والأعم الأغلب من الجمهور حال تدعو إلى البكاء عليه. تجي أنت الضربة والطردة بداعي من أفهم أو أستفهم عن الموضوع يقولوا لي أنه مظهر وجودهم فرد مظهر غير حضاري بالشارع، مظهر غير حضاري وقطع الطرق. من أنت مسؤول بالدولة وقاطع الطريق وحاط صبات، هذا مظهر حضاري؟ من قاعد أنت في حي من الأحياء السكنية وقاطع الطريق على الناس، هذا مظهر حضاري؟ من قاطع الشوارع الحيوية في بغداد أو في غيرها من محافظات العراق، هذا مظهر حضاري؟ ومن يطلع الرتل مالتك يمشي بالشارع ويقطع الطريق ويوقف الناس على صفحة، هذا مظهر حضاري؟ أبو البسطية هسه صار مظهر غير حضاري وتصرفاتك مظهر حضاري؟ تدخل إلى مطار بغداد، مطار أو مطار النجف، وجهة بلد، واجهة، يجي يطب المسؤول ويضرب القانون ويضرب كل المرتكزات اللي هو دعا المواطن إلى الالتزام بها، ويطبون وياه حمايته شايلين أسلحة ويطلع ويروح للطيارة، هذا مظهر حضاري؟ وبعدها تيجي تريد من الشارع أن يمشي يقتنع أكو قانون؟ مو أرجوك، يعني حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فشنو؟ فلا عقل له. اليوم أنت المفروض بعد هذه المرارة اللي مر بيها المجتمع اللي تمثلت بظهور داعش والمظاهر العسكرية والمظاهر السلاحية والمظاهر العشوائية، مفروض المجتمع أرجوك يراجع حسابه حتى تكون أو يكون عنده منطلق جديد، ينطلق انطلاق نهضة. شلون أنت تقدر تصنع نهضة بدون قانون؟ زين شلون تقدر تخلي جماهير تؤمن بالقانون وأنت مدى تخليها تحب القانون؟ الفرد مدى يشعر أبدا القانون إلى هذا اللي أقول لك عليه. الإسلام شوف بوع عقلائية الشريعة الإسلامية منطقيتها، قالت ما تقدر تخلي الإنسان يؤمن بموضوع إذا مو شنو، إذا ما تجعله يحب هذا الموضوع، يشعر أن هذا الموضوع إله. ولذلك الإنسان اليوم من يشعر القانون يحميه، صدقني هو راح يكون أحرص الناس على شنو، على الالتزام بالقانون. صح حد أتكلم لو أنا غلطان؟ الشارع اليوم، وأحذر أحذر وأنا في بقعة وطأها علي بن أبي طالب جسدا وعلما، أحذر وأنا في بقعة شهدت جبالا شامخة من الفقهاء، نعم من العظماء من المفكرين في النجف الأشرف، نجف نعم لعله بعض العقول ما تدرك شنو نجف، ما تدرك شنو العلم الموجود هنا، ما تدرك التاريخ والحضارة والفقه، وتطي وصف أجلك الله ما يتناسب ويا هذا الوجود الفقهي، وما تدرك هذا يرجع إلى أرجوك قلة قلة بالقصور. هذا الإنسان من يكون قاصر أبدا لا يفهم ما ينطوي عليه الآخر. شلون من الشوف قريش ما أدركت اللي عند رسول الله، فش قالت عنا؟ قالت عنا مجنون، قالت عنا ساحر، قالت وقالت وقالت ووصفت. فهذه النجفة ناحية حياض العلم أقولها وأنا في هذه البقعة المباركة، أحذر من يوم ترفض فيه الجماهير الدين أن تشعر، توصل إلى قناعة وشعور أن المفردة الدينية صارت ضدها وليس لها. سلام عليكم، سلام عليكم. هذه الحوزة تطرق الباب. أحذر بعض التصرفات اللي تصدر من قبل المجتمع، وأكد البعض اللي يدعي أنه متدين تصدر منه بعض التصرفات والسلوكيات تنطوي على الشراسة، العنف، التفرقة، العنصرية، أمور والعياذ بالله أبدا مو سليمة أبدا مو صحيحة. هذا بغض النظر عن بلاء الأحزاب واللي سوت الأحزاب، ذاك عوفة على جانب، ما أريد أحول المنبر إلى واجهة سياسية، من الدنيم هذا الموضوع لأنه المجتمع والشارع مشخص السلبية ومنتهي الموضوع. لكن أكو جنب أخرى، شنية بعض الأفراد يظهر التدين ودي يوصل فكرة إلى الجماهير العامة، الأغلبية الصامتة يسموها، أكو أغلبية بالشارع ما تظهر بالوجه، ناس هم جماهير ذول يتابعون. أحذر أن تشعر هاي الجماهير أن الدين أصبح ضدها، إن شعرت ستترك وتتخلى وتتوجه توجه والعياذ بالله مسلم. وحتى تتأكد أنه كلامي قمة في السلامة، لما سقط النظام البائد سنة 2003 حتى المتمدن في العراق أصبح متدين، صح لو أنا غلطان؟ اليوم أغلب المتدين صار خطابه شنو؟ متمدن، تمام لو أنا غلطان؟ هذا شيء يدل على أنه الجماهير بدت تتراجع، بدت تشعر أكو بعض السقطات تصير ضدها. الإسلام يؤمن بالإرادة الحرة، الإسلام يؤمن بالإرادة الحرة. هذه الفكرة اللي أريدك تطلع بيها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. الإسلام يعطي مجال للإنسان أن يكون حر بإرادته. من حق الإنسان أن يحضر إلى مجالس الحسين، ومن حق أن ما يحضر. أن تستخدم معاه لغة التخوين وتقول له أنت خائن للعقيدة لأن ما حضرت، هذا غلط، هذا خلاف الإرادة الحرة. نعم، حث على الحضور، قل لا رحم الله من أحيا أمر آل محمد، رحم الله من وقف إلى جانب تلك الشريعة في وقت من أصعب الأوقات، وقت من أحرج الأوقات. الإسلام أوجب الصلاة ودعا الأفراد، أفراد المجتمع الإنساني إلى العبادة، لكنه أكبر غلط أنه تجي تضرب إنسان على العبادة. الضربة توصل لصورة الشريعة بصورة متوحشة، هذا غلط إخواني. إحنا اليوم نحتاج بالعراق على وجه الخصوص، وعلى مستوى الشرق أرجوك، على مستوى المجتمع العربي والشرقي، نحتاج إلى تحديث الثقافة الاجتماعية. نعم، شنو هاي؟ الإنسان يمتلك الإرادة الحرة ما دام أوجد الله التكليف. معناه تلك الإرادة شبيهة منعدمة لو موجودة؟ موجودة. هذه الإرادة يجب أن تنمى. تنمى بمن؟ تنمى بالاطلاع، تنمى بالوعي، تنمى بالتفكير السليم، تنمى بثقافة القرآن، تنمى بمنطق القرآن، تنمى بالكلمة الصائبة، تنمى بالكلمة الصادقة اللي تدفع الإنسان أرجوك إلى ينبوع حياة مو ينبوع موت. أما أنه أنا أجي أتعدى على هذا الإنسان بسبب لباسه، وأجي أتعدى على هذا الإنسان بسبب سلوكه، وأجي أتعدى على هذا الإنسان بسبب تفكيره، وأجي أتعدى على هذا الإنسان بسبب عفوان تصوره، وأكيل مكيال الاتهام، لا، هذه وحقك فر الثقافة رخيصة. نعم رخيصة، وراح ترجعنا بعد شقد ما احنا اليوم في تراجع، راح ترجعنا اكثر بعد. اليوم كلما دفعت الانسان الى ان يتبنى هو القرار، كلما صار الانسان انضج. في يوم من الايام الخليفة الثاني كان يمشي في سكك المدينة، فسمع رجلا وجاريته، لعله الجارية، تغني له، تضرب العود. نعم، فطرق الباب ودخل على هذا الرجل واعتلاه بالدرة، كان عنده درة عودة، فضرب وأخذ ليجري عليه الحد، يجري عليه الحكم. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام دخل إلى المجلس، شاف الحالة، قال ما الخبر؟ قالوا له هذا رجل أمسكه الخليفة في داره وقد رأى جاريته تعزف له العود، نعم، وجاء به ليقيم عليه الحد. قال لا حد له. التفت الخليفة قال له شنو؟ قال له لا حد له. قال ليش؟ قال له أنت المعتدي عليه. قال كيف؟ قال ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجسسوا. الله، هذا قاعد في بيته، هذا ما عصى رب العالمين بالشارع، هذا في بيته، في حدوده، في ملكيته. شلون أنت تجي تقتحم علي داره وتجره أمام الناس وتوجه له هذه الإهانة أمام جمهور المسلمين؟ شوف بابا، باوع الشريعة الإسلامية شلون تقرها لهذه الإرادة؟ ليش؟ لأنه الجماهير كل ما تنمي عندها الإرادة الحرة، كل ما الجماهير تكون ما تخاف. اليوم أنا أفرح من أسمع بعض الشباب ينتقد، يوجه آلية النقد، طبعا أقصد الآلية الصحيحة، يعني الآلية اللي ما تخرج عن سياق الأدب الإنساني، ما تخرج عن سياق الخلق الإنساني. في داخلنا نفرح، ليش؟ احنا امام جيل بدا يتعلم النقد، هذا الجيل بدا يعبر عن اللي بداخله، اذا كان خطا فاحنا نصحح له، واذا كان صحيح ننميه. هذا اللي اقول لك عليه، الاراده الحره ما تقتل. ليش؟ لانه اذا قتلت تلك الاراده بعد ابدا الجماهير ما تقدر تنهض. يعني لا تجي انت تعتب على الشعب وتقول له ليش ما انت ما واجهت الظلمه، ليش ما وقفت بوجه الظالمين؟ يقول لك لأن أنت كاتلها الإرادتي، أنت عفوان تحسب علي الكلمات، أنت ما تخليني أحكي، أنت حكاية والثانية علمتني على أسلوب الإش، ولدت الخوف بداخلي، خليتني خايف، بينما رب العزة جل وعلا ارجع لمنطق القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إش قالوا الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم عليه السلام الله خلقه، يعني مخلوق إلهي. هنا الملائكة، عفوا أرجوك انتبه لي شباب، انتبهوا لي، أنا أريد أزيد مقدار الوعي اللي عندك ابني فدوى الهلوج. هنا الملائكة دا يشوفون الله خلق آدم، دا تلاحظ ربما هسا إحنا إذا ننظر إلى موضوع بياد على سبيل المثال، أضرب على نفسي هسا، من تشوف مثلا على سبيل المثال هذا الخطيب الحسيني دا يتكلم، ويجي فرد واحد من الشباب ينتقد، يقوم للاخ يقول له شلون تنتقد، شلون تحكي انت، شلون تتكلم، سيد ومعمم وصاعد على المنبر وكذا، منو انت حتى تقول له؟ خطاب القراني ابدا ما يقر هاي اللغه، ارجوك التفت لي، ابدا ما يؤمن بهذه اللغه. هذا الله جل وعلا وخلق ادم ومخلوق بين يدي الله. الملائكه تكلمت لو صمتت، تملتفت لهذا المعنى لو ما ملتفت، واحنا هاي مشكلتنا ابدا ما نقرا القراءه الصحيحه، ما نركز في قراءه الثوابت. عندنا مشكلتين، مشكله عدم القراءه الواعيه، وعندنا مشكله عدم الاستماع. تتكلم وياه هو باله مو يمك، رايح بغير سالف، صاف على غير حسبه، تتكلم وياه لازم موبايله، تتكلم وياه اخي التفت. هذا منطق القرآن، القرآن الناهض، القرآن اللي يتبنى النهضة عندك، القرآن رائد النهضة. الله عز وجل يخلق آدم، تجي الملائكة تعترض. هنا هذه إرادة حرة لو إرادة مقيدة؟ ها؟ أرد أشوف بالك يمي لوين، إرادة حرة لو مقيدة؟ شوف حرة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، ردت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا رب العزة جل وعلا رد عليهم بمنطق علمي، لو رد عليهم بمنطق متوحش عنيف، لا علمي، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعدين إيش قال؟ وعلم آدم الأسماء، شوف وعلم، أعيد، وعلم آدم الأسماء علم كلها، ثم عرضهم على من؟ على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى أن تقول الآية. فقال يا آدم أنبئهم بشنو؟ بأسمائهم. شوف التنمية أرجوك، اللي يتبناها منطق القرآن. هذه وين ومنطق الجبر وين؟ هذه وين ومنطق الإكراه وين؟ هذه وين ومنطق فرض الصلاة وفرض الصيام وفرض القرآن بلغة التخوين والتخويف والعنف وين؟ فرق شاسع أرجوك، لاحظ الفرق. من تمر بسيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتمر على قولهم على تقريرهم على أحاديثهم، شنو تلقى؟ تلقى أنه الإمام الباقر عليه السلام يقول: فلما عرض الله عز وجل آدم على الملائكة وطلب منهم أن ينبئوا بتلك الأسماء الموجودة في ساق العرش، عجزت الملائكة، قالت له: أنا ما أعرف هذه الأسماء. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يسأل أحد أصحابه يقول له: يا ابن رسول الله وما تلك الأسماء؟ قال له: تلك الأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يعني من يسألني أحد شبابنا يقول لي: احكي لي إياها بمنطق العلم، أريد منطق علم يشرح لي به الموضوع، أقول له: هاي الأسماء هي التي تمثل سر الكون. سر الكون في هذه الأسماء من ناحية الفكر السليم الذي تركوه، المنطق السليم، المنظومة العقائدية الصحيحة، المنظومة البيانية، المنظومة الفقهية، نعم، التي أوجدوها والتي إن رجع إليها المجتمع وسار عليها أصبح هذا المجتمع متقدم، مجتمع ناهض، مجتمع متطور. ليش؟ لأنه أهل البيت عليهم السلام لا يدفعون الفرد إلى تخلف أبدا، نعم، لأنهم غرسة الجهاد، هم باب الله، نعم. هذا دعبل لما وقف أمام الإمام الرضا عليه السلام وأنشد القصيدة المشهورة، شنو قال له؟ قال له: مدارس آيات. شوف التفت للتعبير، مدارس آيات. الآية القرآنية من المدرسة التي تعلمها؟ محمد وآل محمد. مدارس آيات، اللهم صل على محمد. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، إلى أن يقول: قبور بطوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. هذه الظلامة التي جرت على أهل البيت عليهم السلام لم تجري على أحد من العالمين. تشوف سبحان الله، ما إن أغمضت عينا النبي حتى بدأت تلك السلسلة، سلسلة من الظلامات استهدفت الزهراء وذرية الزهراء عليهم السلام. ابتدأت بذلك الباب، ابتدأت بذلك المسمار، ابتدأت بذلك الضلع الذي كسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يقول هذا الشاعر، يقول: الباب والجدار، نعم، الباب والجدار والعصرة شواهد تدل على نزول البلايا. ابنة رسول الله تعصر ولا تجد ناصرا وسط الرزايا. نعم، عصروا السيد خلف الباب وكسر ذلك الظل وأسقط الجنينها تروي أسماء بنت عميس تقول نظرت إلى سيدي أمير المؤمنين واقفا بزاوية من زوايا الدار وهو يبكي أقبلت عليه قلت سيدي يا أبا الحسن نتعلم منك الصبر قال يا أسماء والله لا أعلم أن ضلعا من أضلاعها مكسور أقول سيدي يا أمير المؤمنين خطوات عن أبا الحسن أي نشمي أشوف بعض الشباب عينه يمنى ويسرى نزل راسك أبويا أنت وعيش الواقعة عيش المصيبة عيش المأساة أنت أمام مصيبة أنت أمام رزق حل على أهل بيت النبوة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ألا صلى الله على الزهراء ألا صلى الله على فاطمة ألا ألا صلى الله على الباكين على فاطمة أقول سيدي يا أبا الحسن أنت نظرت إلى الزهراء شوية اللي راح أقول يلجم قلبك أنت لم ترى ضلعها المكسور أنت نظرت إلى بقع زهراء إلى بقع زرقاء على جلدها ليتك كنت في كربلاء كربلاء وأنت ترى أضلع الحسين قد دازتها حوافر الخيل وأضلع الحسين قد شقت لحمه وجلده أوف أوف ضلع واحد يا علي ود حيلك أنا ضلع واحد يا علي ود حيلك شاضلوع حسين شو تسوي لك زينب عليه السلام توجهت إلى أرض الغريب تقل ابويا ابويا ما تنهض تحاميلي يا ابو حسين والله يا ابو حسين ابويا ابد ما هزك هالونين والله ابويا وسيف القبر هامتك نصين صوبني يا بويا وصوب حسين اي صوبني يا بويا وصايا اي وضيق حسين ركبايا الحزن والضيم يا عباس ركبه على قعدتك حبيبي ثوانك من بخدمتك الحزن والضيم تعبت بين الخيام تعبت انا ركباي ركباي ركضت بين الخيام تعبن ركباي خويا تدري شلون فوق النوق ركباي ركباي ركبني العليل وطاح بي ويلا ركبني العليل وطايا يا فدوه الهلونة ياح بيا ولاني زينب زينب دبول أسيرة وعالم همومي ولاني بويا ودهري غير رسومي ولوني أنا ولاني أنا لان المتت ويا أمي ولاني ولاني ولاني متت ويا أخوت بالغاضري يا متت ويا اخوتي بالغايا يا غيري يا الهي يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ويحفظ خدمة الزهراء ان شاء الله دنيا واخره اوقفنا على حيلك جزاك الله خير رحم الله من ذكر القائمه بالصلوات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم يلا شباب